شجر او حجر ونحوهما. طبعا التكملة اي فهو شرك، يعني الباب زوج اللي يعمل كده فهو ايه؟ فهو شرك. دي التكملة ماشي، مش يجوز يعني ما من تبرك يجوز له او يستحب او يكره، لا اسم الجمال كده فهو شرك، اي فهو شرك. وقول الله تعالى أرأيتم اللات والعزى عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر بروان أخرى بإسلام، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويمنطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أمواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أمواط كما لهم ذات أمواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدك ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن أو سنة من كان قبلكم. نشرح الآية ونشرح الحديث ونكتفي بذلك في المسائل المعروفة. طيب، وقول الله أو وقول انعقب على باب، يبقى باب من تبرك وقول انعقب على من تبرك يبقى هي في حكم المضاف، يبقى وقول يبقى الرفع والجر. وقول الله أو وقول الله يعني هذا ايه يدخل في ايه؟ يبين الباب، يبين ترجمة الباب ما معناه. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ قال القرطبي على رحمة الله بالآية هل نفعت أو ضرت حتى تعبدوها من دون الله عز وجل؟ ده معنى ايه الآية؟ مش رأيتموها يعني شفتما هي قدامهم شفوه، إنما هل رأيتموها تضر أو تنفع حتى تأخذوها آلهة من دون الله تدفع عنكم الضر وتجلب لكم النفع؟ وبينا قبل ذلك ان اللات هي قبلا للعلماء، قيل ان هي اسم فاعل من الفعل لث يلد، وهذا كان في رجل كان يلد العجين اللي يلد السويت للحجاج، فلما مات يعني كان رجلا صالحا يلد السويت للحجاج، السويت اللي هو حيزة تتوكل يعني عجين ببعض اللبن ببعض السكر حاجة السويت. ماشي، يبقى يرد السويد، فاسم الفاعل من لث لات، لما مات هذا الرجل صنعه له صنم بهيت مؤنث من الله، لما كانت العرب تفعل يأتون ببعض أسماء الله عز وجل ويؤنثونها كما فعل بجثة من العزيز ومناه من المنى، فجاءوا لرب الجلالة الله أو الإله وجعلوه اللات. خلاص، ذكر ابن كثير على رحمة الله تفسيره إن اللات صخرة بيضاء منقوشة، صخرة بيضاء منقوشة عليها نقش، وهي لقبيل الثقيف وصنعوا عليها بيتا وسندا وسدنا يعني يخدمونها، وكانوا يطوفون بالبيت. سدنا جمع ساد، السدن الخالي. ويروى في ذلك تعرف الرجل اسمه أبو رغاد اللي هو كان دليلا مع جيش إبراهيم، خلاص خرج معهم وهو من قبيل الثقيف لكي يصرفهم عن الله الصخرة دي ويذهب به إلى الكعبة فيهدمها. ورجم العربي قبر أبي رغاد، في بيت من الشعر كده يستشهدون به على عمل مش عارف ايه كده يعني بكى الله. ورجم العرب قبر أبي رغاد، الراجل اللي هو بتاع الثقيف ده، يبقى صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار، هدم البيت وكسر وأوقع الصخرة هذه من مكانها ثم حرقها بالنار. أو اللات بتشديد التاء يبقى رجل إيه كان يلد السويد، ماشي الكلام؟ طيب، أفرأيتم اللات والعزى؟ العزى قلنا أيضا مؤنث من عزيز، وهي شجرة كانت تقدسها قبيلة قريش، كانت بين في مكان اسمه نخلة بين مكة والطائف، وأيضا جعلوا حولها أسطار وكانوا يذبحون لها ويتقربون لها من دون الله عز وجل. طبعا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في عام الفتح ليقطع تلك الشجرة، ووجد هناك امرأة وقد نشرت شعرها وما شابه ذلك، وعاد فقال أنت لم تفعل شيئا، فذهب وقال اقتل المرأة. تقتله؟ لا يا ريت. وجد امرأة اللي هي يعني يكون الشيطان تمثل بصورة تلك المرأة، لأنه كان الناس يعبدون الشجرة من دون ذلك، كان الشيطان يطمع خلاص. فلما يعني قطعها خالد بن الوليد خلاص بدأ الناس ينصرفون عنها، فنشرت شعرها كعادة العرب اللي هي تنشر شعرها في الخشب كده ماشي. فالله أعلم يعني قد يوجه الكلام بذلك، أنا ما قرأتش فيه. لا القصة موجودة، هو ما كانش كده، هو كان أرسله لهدي الأسرة. ما احنا بنتكلم عن العزة، هي العزة شجرة يعني. العزة الحضرون شجرة كانت تقدس قريش في مكان السنخلة بين مكة والضرب ماشي. يعني شيء فترة بس الله أعلم. وفي الحديث تلك العزة تعبد في أرض. طيب العزة يعني امرأة، هي والله أعلم الشيطان خلاص الذي صور لهم أن يفعلوا ذلك، فهو حزن لأنها إيه ستقطع عبادة الأصنام، فحزن وتصور بصورة تلك المرأة خلاص. فأمر أن يرسل خالد بن الوليد فقطع رقبته، يعني إيه قضى على هذه العبادة بتاتا، لن تعود العزة بعد ذلك، إنما لو تركت ممكن إن هذا الشيطان يعني يسول لأناس غير ذلك ماشي. طيب أفرأيتم اللات والعزة ومناة، قلنا أيضا مؤنث من المناة، مناة الثالثة الأخرى وهو صنم بين مكة والمدينة. وقيل هي من المنان، مؤنث من المنان، وقيل سميت منان لأن العرب كانوا يذبحون عندها ويرقون الدماء بغزارة فسميت منان لأجل ذلك، من كثرة ما يمنى من الدماء ماشي. والمدينة سميت منانية لأنه يخرج بقذف وسرعة ماشي كلام. طيب بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبي وقد الليث هو الحارث بن عوف، توفي سنة 86 وعمره 85 عاما، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، إلى غزوة حنين في السنة الثامنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني دخل الإسلام منذ مدة يسيرة، أو ونحن حدثاء عهد بإسلام يعني مدة يسيرة في الإسلام، إلى سدرة، السدرة شجرة النبت العظيم، يعكفون عندها يعني يقيمون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون الأسلحة تلك الشجرة ظنا منهم أنها تعطيهم ليه بركة. يقال لها ذات الله، الشجرة دي يعني هؤلاء القوم اللي هم بني من أبناء عوف اللي هم قبيلة حنين، هؤلاء أو عند المكان اللي هو حنين كانوا إيه يعني يعظمون تلك الشجرة ويسمونها ذات الله. فمررنا بسدرة شجرة نكرة، ملهاش اسم، شجرة نكرة، فقلنا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار، يعني ما زي ما هم خلاص احنا رايحين نقاتل في سبيل الله عز وجل، النية سليمة ولا النية سليمة؟ لأنهم يريدون البركة بأن تحل من ايه من خلال تلك الشجرة، فالنية سليمة ولكن الفعل ايه؟ فعل كفر. يعني حتى تقع البركة في السيوف فنقتل بها الأعداء وننشر دينا الايه؟ الإسلام ماشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، طبعا كبر وكان لا يكبر إلا على أمر كبير وعظيم، إنها السنن جمع سنة، الطرق الطرق طريقة. قلتم والذي نفس ذلك ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، لما جاءوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، احنا مش شايفين ربنا، فاجعل لنا إلها نعبده ونراه كما هؤلاء يعبدون آلهتهم، اجعل لنا إلها كما لهم آله، قال إنكم قوم تجهلون، لأن الله عز وجل لا يرى، والله عز وجل لا يمثل ولا يشبه به، ها؟ ولا ينزل سبحانه وتعالى إلى الأرض. قال إنكم قوم تجهلون، يعني وقعتم في الجهل وتصرون على الجهل، صورة المضارع. لتركبن يعني لتسيرن في طرق من كان قبلكم. سنن أو سنة، السنن يبقى مدخل، والسنن جمع سنة إلى جمع. الطرق يعني. سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه، طبعا هو إيه؟ صحيح. طيب باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما، يبقى تبرك بقبه بضريح بمثلا بالسجاده التي كان يصلي عليها الشيخ فلان وعلان وما شابه ذلك، هكذا كله ونحوهما، اي فان ذلك من الشرك، فان ذلك من الشرك ومن اعمال المشركين، فان العلماء اتفقوا على انه لا يشرع التبرك بشيء من الاشجار والاحجار والبقع والمشاهد وغيرها، لا مكان ولا شجرة ولا بقعة ولا ضريح ولا مقام ولا علم عقيده الشيخ ولا اي شيء من هذه الاشياء. طبعا ده صح. هو الثابت قول عمر انا انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا ان رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقبلك ما قبلت. فاحنا لنا ايه؟ ان احنا عند الحجر الاسود نستلمه ونشير اليه ونقبله، وكذلك عند الحجر اليماني عند الركن اليماني نستلمه ونشير اليه، خلاص مفيش تقبيل. انما ده كان ابعاد المشركين يتعلقون بمسألة الكعبة. انتوا مش بتشوفوا الملف عند الحديد اللي موجود على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعمالين يحملوه الاخوه اللي هم في الحرس دول عمالين يدفعوه؟ ما نصبوا؟ ما نصبوا؟ ما نصبوا؟ طيب فان هذا التبرك غلو فينا. ما انت كده تطلب البركه من الشجره او من الحجر، يبقى كده خرجت الشجره عن اطارها ان هي مخلوقه اصبحت خالقا يعطي البركه. فان هذا التبرك غلو فيها وذلك تدرج به الى دعائها وعبادتها. يعني هذا كان الاصل يطلب منها البركه وبعد ذلك يتدرج الى ان يعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرك الاكبر كما تقدم انطباق الحد عليه. هو كل عباده صرفت لغير الله عز وجل، هو قدم التعريف قبل ذلك. وهذا عام في كل شيء حتى مقام ابراهيم. برضه لا يقبل ولا يستلم ولا يفعل به ذلك. وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة. طبعا صخرة بيت المقدس هل ثبت فيها فقر؟ مفيش فيها فقر. إلا أن هي صعدة من فوقها النبي صلى الله عليه وسلم. حتة أنها ارتفعت والنبي صلى الله عليه وسلم أشار لها أن تبقى أو أن جبريل قال لها كثر، هذا الكلام كله باطل. ما فيش الكلام. فليس لها من الشرف ولا يصلى عندها لأن الصلاة في الحرم بعيدا عنها. وبعض الناس اللي بيروحوا بقى ويقول لك القبة، واليهود استغلوا ذلك وصنعوا القبة والقبة الصخر التي فعلها الوليد بن عبد الملك او عبد الملك بن مروان سنة 81 من الهجرة، خلاص صرفوا الناس عن الحرم القدسي. الحرم القدسي اخضر ويعني ابوابه صفراء والقبة خضراء، انما دي قبة صفراء لا قيمة لها ولا قداسة لها في الاسلام. فصرفوا الناس حتى المدعو المسمى عرفات من جهله يعلق القبة ولا يعلق الحرم. قفة الصخرة دي ما لهاش كده، ليس لها قيمة في الإسلام، هي صخرة وانتهت القضية. صخرة وانتهت القضية. هي صعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت قضية لا قداسة لها. عليك صخرة رجال. هي الصخرة ما الهاني على اسمات الشيخ الجبال على رحمه الله في الشريط ان هي لا قداسه لها ولا قدسيه لها في الاسلام ولا تشرع الصلاه عندها، انما الصلاه هناك في المسجد الاقصى. وحتى ذكر ان فيه الصلاه ب 250 مره مش ب 500 على خلاف المشهور من الناس. فكانه ضعف الروايه اللي هي بتاع 500 وصحح او حسن الروايه اللي هي بتاع 250. انا سمعت له ذلك الكلام في الشريط. طيب بعد ذلك، واما استلام الحجر الاسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبه المشرفه فهذه عبوديه لله وتعظيم له وخضوع لعظمته، لان هو الذي امرنا بذلك. فهو روح التعبد، يعني يامرك ان ترسم حجرا ويامرك ان تقبل حجرا ويامرك ان تبتعد عن بقيه الاحجار، لا تقبل ولا تستلم ولا ترسم. خلاص هذه العبوديه. فهذا تعظيم للخالق وتعبد له، وذاك تعظيم للمخلوق اللي انت تعمله في الكتاب والاضرحه وما شابه ذلك، وتأله له يعني عباده له. فالفرق بين الامرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو اخلاص وتوحيد والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتمديد. لان هو الله الذي امرك ان تعبد ان يعني تطوف بهذا او تتمسك بهذا او تستلم هذا الركن وما شابه ذلك. طبعا كلام الشيخ عليه رحمه الله مختصر ولكن فيه ايه؟ فائده تامه. خد بالك، هو لما وضع الكتاب وضعه يعني ناس يفهمون، خلاص او وضعه على سبيل انه يقدر الشعر بعد ذلك، ولكن لم يؤمن الله عز وجل. هو الراجل ايه يعني حاكم، خلاص وكفى بالحاكم ان يكون حاكما، هيعمل ايه تاني؟ يعني وراد هو يجلس من الله وينشر التوحيد ويحكم التوحيد يحلف ارض مثلا ارض ارض الحجاز دي هناك ساحه فجزاه الله خير مؤلف رساله زي كده جمع فيها اصول التوحيد الله عز وجل في الالوهيه وبعض انواع الشرك. كده شو كتاب التوحيد يعني اللي شرحه اللي هو ال بتاع الاولاني لا قبل المجيد قبل فتح المجيد اللي هو كان التيسيري عز الحميد وبعد كده اختصار فتح المجيد وبعد كده تعليقات وشرح الشيخ العثيمين عليه كل الدنيا شغال على كتاب التوحيد في توحيد الالوهيه في يمكن مجموعة الحديث لابن محمد بن عبد الوهاب في مجموعة الحديث لابن تيمية ذبح لغير الله هذا الكلام من كتاب التوحيد وكتاب التوحيد قائم كله على توحيد الله عز وجل توحيد في الايه؟ في الالوهية توحيد في الالوهية قبل ذلك اتكلمنا على التورط بالحجر والشجر وقبل ذلك معنى لا اله الا الله وفضل لا اله الا الله وكيف تنجي الانسان من النار وهكذا باب ما جاء في الذبح لغير الله يعني تقرير الكلام اللي فيه من الوعيد وانه شرك بالله عز وجل يبقى تكمله الباب من الوعيد وانه شرك بالله وقول الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وتكمل الايه لا شريك له الايه لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآية فيها أمر من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الكفار أنه يخالفه. خلاص؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله لأنكم تجعلون عبادتكم للأصنام وأنا أجعلها لمن؟ لله عز وجل. يبقى الأمر هنا لتوضيح المخالفة بين المسلمين وبين الكفار. قل إن صلاتي يبقى الصلاة عبادة. والنسك اللي هو الذبح طب ليه ما خص هاتين وبعد كده قال ومحياي وماتي عمم طبعا يبقى الذكر الخاص قبل العام لعده معينه لان افضل العبادات البدنيه الصلاه وافضل العبادات الماليه النسك او الذبح واضح قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين طبعا التاكيد ان وبعدين لله رب العالمين لا شريك ممكن ايه هو اخر الجر والمجرور يعني يصح العطف عليه لا انجد لك الان وراء لا شريك له يبقى لله ايه وحده واضحه الصلاه عباده ودعاء صلاه الحركات والدعاء وقوله فصلي طبعا وقوله او وقولي فصلي لربك وانحر اجعل صلاتك لله عباده ماليه وانحر الذبح عباده ماليه وهما اقرب العبادتان الى الله العبادتين الى الله عز وجل يعني ابن تيميه له كلام في ذلك في الفتاوى قال هاتان العبادتان تدلان على قرب من العبد لله عز وجل قريب من الله وتواضع من العبد وافتقار الى الله عز وجل وحسن ظن العبد بالله سبحانه وتعالى الى اخر ما قاله ابن تيميه يبقى الايتان واضحتان فصلي لربك وانتهت القضيه فصلي امره لربك ما عطفش خلاص كده من الصلاه لله عز وجل وحده قل ان صلاتي لا شريك له يبقى برضه فيه افراد عن علي رضي الله عنه علي بن ابي طالب ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام وزوج ابنته فاطمه قتله عبد الرحمن بن ملجم في رمضان سنه 40 لهجره النبي عليه الصلاه والسلام قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا أو محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم قال حدثني في رواية أخرى حديث جاءت فيها قصة يعني أخبرنا بشيء أصره لك رسول الله قال ما كتمت شيئا مع رسول الله ولكنه قال لي كذا وكذا وكذا يعني علي ما خبأ شيئا أبدا أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم طيب لعن الله قال العلماء اللعن من الله عز وجل هو الطرد والإبعاد من الرحمة واللعن من غيره هو السب والشتم والإنسان إذا لعن يبقى سب وشتم أما إذا لعن الله يبقى طرده وأبعده من رحمته ويعني أقوال في ذلك قريبة من هذا لعن الله من ذبح لغير الله ذبح لغير الله وهو الذبيحة دي للبدو وهو جه يذبح باسم المسيح. اي صوره من هذه الصور كلها تعتبر ذبح لغير الله، خلاص ذبحها لله في مكان يعبد فيه غير الله، تعتبر ليست لله. لو كانت لله خلاص ما الله عز وجل يتقبلها منك في اي مكان، فاينما تولوا فثم وجه الله الله عز وجل يقبل العمل. لماذا خصصت هذا المكان؟ يبقى انت في قلبك حال. يبقى لعن الله من ذبح لغير الله، يبقى ان يكون تكون النية لله عز وجل. ولا وعند ذكر عند الذبح يذكر اسم الله عز وجل عليه. وهكذا لعن الله من لعن والديه، طبعا ايه فيها وجهان، يلعنهما صراحة كما هو حدث طبعا كان زمان. وكيف يلعن الرجل والديه؟ رسول الله ما كانش معروف ان واحد يلعن والديه، حتى الكفار ما حدش يلعن، كانوا متأجرين. الان نسمع انت ابن يعني مش كده ولا ايه رأيكم بمن يلعن والديه مباشرة وفي ايه؟ عن طريق الالتفات. الالتفات ازاي؟ ان يلعن الرجل ابا الرجل فيسب اباه، ويلعن امه فيسب امه، انت ابن كذا انت ابن كذا، فهكذا سبب لوالديه في اللعن. لعن الله من اوى محدثا او محدثا، طبعا الروايه المشهوره محدثا، اواه يعني ضمه ورحماه، والمحدث المبتدع يعني يدافع عنه. لا. طيب ها؟ يرد ليه؟ ما يردش. اما ان ملكا بينكما يذب عنك كلما شتمك هذا قال لا بل انت وانت احق به، فانت تسكت والملك يرد عن والديك. انما هو لو سخيف كنت انت قايل ابن كذا هيكيل لك وحافظه، مش كده؟ يعني يحفظ المطول حفظا تاما. المتون الشرعي. نعم. آوى يعني ضمه وحماه. نعم. أيوه هو ده المطلوب. جزاك الله خير. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه؟ الله يسامحك، السلام عليكم وخلاص. لو إيه؟ لو سكت يعني؟ لو قالوا سلام خلاص، كل اللفظ اللي هو يكتمه الله يسامحك خلاص اعرض عنه، اعرضوا عنه وهي وقالوا لا لنا اعمالنا لكم اعمالكم، لان ترى الجاهلين. واذا سمعوا اللهو اعرضوا عنه خلاص يسيبك منه ولا تعبر. والامام الشافعي له بيت في الجنه مش كده؟ البيت اللي هو بيقول ايه؟ اذا نطق السفيه فلا تجب خير من اجابته السكوت، فانك لو اجبته فرجت عنه، وان تركته كمدا يموت. خلاص نفس القضيه، سيبه هيطاق، انما ترد عليه هو يفوق ويظهر ما عنده من نواه الشيطانيه. اوى محدثا يعني حماه ودافع عنه، خلاص، ومنعه مثلا من ايه؟ من ان يقتص منه او يقضى عليه وينهى عن بدعته. والمحدث يعني البدع، يبقى البدع نفسها يعني هو جعل بيته مكانا للبدع، خلاص اوى البدع في بيته وحماها ونشرها في الناس على هذين الوجهين، يبقى البدعه البدعه او المبتدع. لعن الله من غير منار الارض، وفي روايه تقوم الارض، تقوم بالضم، وفي تقوم بالفتح المفرد، والتقوم الجمع. نعم. ما هو حماه ومنعه من الناس حتى ايه يعني ايه يغل على بدعته. أولا حماه ودفع عنه خلاص، إنما أنت قابلت مبتدع وألقى عليك السلام رد عليه السلام. هو أنت حميته كده؟ هو هتكرمه من باب إكرام الضيف، بس في حديث ثاني ياكل طعامك إلا تقيل. المهم سيبه ساعتين ثلاثة وما تجيبوش حاجة عشان ما يجيش تاني، لأنه لو جه وديته هيجي. الناس السنيين دول طيبين ويجيبوا لنا. لعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض اللي هو إيه؟ الحدود والعلامات التي تميز الفواصل بين الأرض. يعني هنا نهاية أرض كذا دي ملك كذا، الحبة بدايته يبقى دي ملك كذا، يجي إيه؟ ها؟ يجي يخلع الحديدة ويزحزحها قليل، ومن سرق شبرا من الأرض تروقه من سبعين من سبع أراضين يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس مثلا يبقى الراتب بينه وبين زميل يقعد ياكل فيه ويرمي التراب، فاهمين؟ الحق الفاصل بين الأرض والأرض، يوم جاي يقعد يعزق في الارض بتاعته ويرمي التراب اللي يمه التاني، عمال يوسع عنده، هيوسع ايه؟ شيب. يوم الجنة الجنوب ده راضي ياكل الشبرين والثلاث اشبار والارض كلها، ولا الجنة الجنوب ده رواه وجماعة الفلاحين عارفين الكلام ده كله. طيب بعد ذلك حديث طارق بن شهاب، وعن طارق بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص ان هذا الحديث ايه نشوفه انتهينا من الكلام عن حديث علي بن ابي طالب. وعن طارق بن شهاب ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لاحدهما قرب، قال ليس عندي شيء اقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال الاخر قال ولا قال وقال الاخر قرب، فقال ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. الكلام في طارق بن شهاب أولا، ثم بعد ذلك في الفوائد التي تؤخذ من الأحاديث. طارق بن شهاب صحابي أم تابعي؟ طبعا المسألة فيها كلام، يعني قالوا إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وما سمع منه شيئا. خلاص قال ابن حجر وما دام قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام فثبتت له الصحبة، وحديثه يكون حديث مرسل صحابي، حتى لو لم يسمع منه يبقى اذا هو سمعه من صحابي سمع من النبي عليه الصلاه والسلام، فعلى القولين سواء سمع من النبي او لم يسمع، المهم ما دام قد ثبت له رؤيه للنبي عليه الصلاه والسلام فاذا حديثه مقبول. توفي طارق سنه 83 من الهجره، من هجره النبي عليه الصلاه والسلام. طيب الحديث إما قال يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان سمع منه، أو يروي عن عبد الله بن مسعود إن لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كده كده الحديث إن شاء الله عز وجل صحيح. هو الدارقطني قال رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه، خلاص. فقال ابن حجر إذا ثبتت له الرؤية فهو صحابي حتى ولو لم يسمع، وعلى هذا يكون حديث المرسل صحابي، المرسل الصحابي حجة. فأيا كان إن كان الكلام من كلام النبي عليه الصلاة فهو يعني يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الكلام ما فيش فيه إشكال. إن كان من كلام طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود فهذا حديث عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود لن يقول دخل النار ودخل الجنة، هذا الكلام مما لا يقال من قبيل الرأي، فإذا له حكم الرفع أيا كان، فالحديث يعني إيه؟ ثابت، فالحديث إيه؟ ثابت، يبقى له حكم الرفع. طيب، قال دخل الجنة رجل في ذباب، يعني من أجل ذباب، في ذباب الفئة السببية، ودخل النار رجل في ذباب يعني من أجل ذباب، قالوا كيف ذلك رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم، جماعة من الناس يعبدون صنما، لا يجوزه أحد يعني لا يتخطاه ولا يتجاوزه أحد إلا إذا قرب له شريعة، فقالوا للأول قرب، قال لأجل، قال له قرب ولو ذباب، فقرب ذباب، العلة مش في المقدمة، العلة أنك صرفت شيئا لغير الله، هي دي العلة، فهذا هو الكفر، سواء صرفت عظيما أو صغيرا، يعني ذبحت ذباب، معرفش تذبحها إزاي، بس المهم ذبحت ذبابا للبدوي، تستوي مع من ذبح عيشه، هذا كفر وهذا كفر، ده مراد من الكلام ده. لا مش مقرر، هو عارف ما يعملوا فيه هو يدخل المدرسة خاص بالأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أما السبب ده هذا وجه يقال في الحديث. الوجه الثاني انه ما علم شيئا انما هو خضع لمجرد الكلام والترهيب فقرر الذباب. عن جهل ايه؟ هذه مسألة أخرى، مسألة العذر بالجهل. ماشي. قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، يعتبر كفر بذلك. وقام آخر قرر فقال ما كنت لأقرب أحد شيئا دون الله لأحد عموم شيئا عموم ما لا أقرب أي شيء لأي أحد إلا الله عز وجل. فضرب عنقه فدخل الجنة. في مسائل الأولى تفسير قل إن الصلاة ونسك خلاص لما خص الصلاة وخص النسك يبقى دي أجل عبادة بدنية ودي أجل عبادة مالية. تفسير فصلي لربك وانحر فصل الصلاة والنحر لله عز وجل فصلي لربك وانحر العبادة المالية الزكاة والحج يعتبر العائزة الزكاة والصدقة والحج يعتبر عبادة مالية بدنية والذبح والنحر يعتبر عبادة مالية. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، يعني بدأ الحديث لعن الله من ذبح، لأن ده أعظم كرم، بدأت تحط اللعنة، بخلاف من كان سببا في لعن والديه أو غير أمر الأب، خلاص؟ ده يخلد في النار إذا كان عالما بمقدار المتصلة يخلد في النار، إنما غيره يعني يعذب على خير لعنة والليلة والشرف شيئا من الأرض وما شابه ذلك. طيب الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه. ده يعني بيان كيف يلعن الرجل والديه. الخامسة لعن من آوى محدثا أو محدثا آوى بدعة منظمة أو نشرات أو آوى المتبع نفسه. هنا بقى أخذ عليه المحدث وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. يجب فيه حق الله حد من حدود الله والعذاب وما شابه ذلك. فليس الحاكم او الغني او مشابه ذلك فالحاكم او الغني يمنع عنه الحج. ماشي المهم ايه يلجا الى ايه؟ هو اللي ارتكب حد منه فعل شيئا ما امر الله عز وجل به. خلاص يبقى بلغ الامر منه. بس هو مقصود الدلعين. ايه؟ الفايدة؟ كده فين؟ حتة فين؟ لعن الله من آوى محدثا. ما هو الحديث موجود في أربع دلائل. الثالثة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض. هو يسموه الحدود الحدود والحياز والمسدد فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم إلى عموم. بس ما فيش واحد اتكل وصار يقولوا لي لعنك الله ما صح خلاص لان اللعن المحدد مثل التكفير المحدد مثل التفسيق المحدد هذا لا يكون الا بعد قمة الحكم. الدليل على هذه القصه العظيمه وهي قصه الذباب. قد جاء كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. يعني حتى مش فعل تخربا بالسبب انما هو وقع في الشرك. فهذا يعني هذا يبين ان الكلام كان في امه ليس في أمة الإسلام، لأنه لو كان مضطرا خلاص يبقى يدخل هذا في الجنة. لعنة معينة بتدي اللعنة على من لعنة. إيه الكلام الحق؟ فيها ثلاثة؟ سنين؟ يعني مثلا كتب عليه الحجة والعلماء حكموا عليه الحجة والإقدام ملعون خلاص فأنت في العدل. بس يا رب مثل المرتد اللي اقيمت عليه الحجه خلاص انت لما تقول لي كافر انما يصير واحد ما لم تفتح عليه الحجه كنت هو كافر طب بقى بيها احد لا هو كافر بس يعني. طيب العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. شوف خد بالك الرجل المؤمن ما كنت مقرب لأحد شيئا دون الله. خلاص مسألة عظيمة. كيف صبر على ذلك القتل ولم يتركهم على قرنين مع كونهم لم يطلبوا الا العدم الظالم بس قرن جواه خلاص انما قلبك مالناش دعوه بقلبك. الحادية عشرة ان الذي دخل النار مسلم لانه لو كان كافرا لم يكن دخل النار في ذباب. مسلم يعني هو من السابقة يعني تابع من اتباع الانبياء السابقين ماشي. الثانية عشرة في إشارة للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نهر والنار مثل ذلك. الرجل الصالح وعامل الأعمال الطيبة هو رجل دخل النار من أجل هذا الذباب من أجل أشياء أخرى. عشر سنين تقرأ في الكلام الثالثة عشر سنين هو يعني تأتي كلمة مسلم إلا أن سيدنا موسى مسلم ولا كافر إلا أن كان يحب أنا والمسلمين كان مسلما ولكن كم الله بالفعل ما كانش عندهم مسألة الجمع هذا من الآثار التي وضعها الله عز وجل عن هذه اللغة طبيعي اللي هو ذكر انه هو مسلم ما يدخل بقى هل يفضل فيها لأنه كفى الله لا يفضل كل عشرة في فترة أجل وعشرين الثالثة عشرة معرفة أن عمل الكلب هو المقصود الأعظم حتى عند عملة الأوتاد قرر حاجة ثم قرر ها قرر شيء فهو مسألة القلب لأنه لن يقرر إلا إذا يعني كان لو كان لذلك أثر في القلب تعليق الشيخ بسرعة كده باب ما جاء في الفتح لغير الله أي أنه شرك وقلنا ما جاء به من الوعي وأنه شرك فإن نصوص الكتاب والسنة صريحة بأن في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك الوجه كما هي صريحة بذلك بالصلاة فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع الكتاب وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام فإن حتى الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله مش كامل يصرف أي نوع من أنواع العبادة صغيرة أو كبيرة فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص وصرفه لغيره شرك وكفر كما الصلاة أمرت بالصلاة فهذا الطواف بالبيت فإذا كنت بغير البيت وصرفت أمرا أمرك الله عز وجل به صرفته إلى غيره وأمرك الله عز وجل به فهذا كفر وآدم فعليك بهذا الضابط الشرك الأكبر الذي لا يصرف عنه شيء كما أن حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العباد. الرجل مثلا يريد بعمله رد الناس إلى رياض، الأقوال التي تنحرف غير الله، والأفعال هو يعمل مثلا تميمة على سبيل أن هي سبب إيجاد النفع وشبه ذلك. هذا كله لم يصل إلى درجة العباد، هو ما يعمى عمل الناس. ولما مثلا حركة بغير الله كان يعبد هذا المخلوق فيه. ولما مثلا علق التميمة كان يعتقد أنها سبب وليست أنها هي التي تضر وهي التي تجلب النفع وتدفع الضر. لا هي كانت سبب فهذا شرك الاكبر ان كان على هذا السبيل فعليك بهذين الضابطين للشرك الاكبر بس الشرك لا يكونش شرك اصلا انما عن كل هو بدعه فعلى النبي صلى الله عليه وسلم ما علاش المصحف على الناقه وهو ماشي ولا الدخله دول دي بدعه ولا على ما علاه مثلا على الحسن والحسين فهو من هذا الطبيعي وده من ارجح ما كل العلماء وصلت للقران فإنه مما فعلت بأبوابك فعلت بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصلي ما الشرك الأكبر كل أمر أمرك الله عز وجل إذا صرفته لغيره يبقى شرك أكبر إنما الشرك الأصغر الطريق الذي يعني يتوصل منها إلى الشرك الأكبر سواء في الإرادة أو في القول أو في الكلام فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة ازاي مثلا كلمة تبقى كفر وازاي تبقى شرك اصغر ولو صرت اكبر وهكذا والتحقيق من هذا الكتاب وبه يحصل لك الفرقان بين الامور التي يكثر اشتباهها والله المستعان. فرد من افراد العباد ان يصرف العبد نوعا او فردا نوعا فرد يعني شيء واحد صلاه مثلا مش كل اعمال الصلاه والزكاه وما شابه ذلك لا في نوع من انواع الصلاه زي الصلاه مثلا صلاه غير هو الذبح دون بقية العبادة. نوعا نوع من انواع العبادة والذبح فرد واحد من النوع ده ماشي زي مثلا صلاة الظهر صرفها على غير الله او مثلا هو يذبح كل سنة خمس جبال مثلا اربعة يدها والجبال حتى عبر الارضية في البلد